مخافة ربنا مش موجودة فين؟ في حياتهم، وتقوية ربنا مش موجودة. فعشان كده بيقول انت بتقول كلام ينافي المخافة وتناقض التقوى لدى الله بالكلام اللي انت بتقوله، انك بتقعد تقول ان الشرير هو اللي مبسوط وهو اللي مستريح وهو اللي منتصر. انت بتشجع الناس على الشر وبتخلي الناس ما تخافش ربنا، فكأنه بينبهه لخطورة الكلام اللي بيقوله ايوب. عشان كده لان فمك يذيع اسمك. اذا كنت بتشجع الناس الخطاة وبتقول ان هم اللي مبسوطين، يبقى انت خاطي بينهم وفمك يدينك، انك بتشجع على الخطية والشر، لانك بتقول ان الشرير هو اللي مبسوط بينما البار هو اللي مظلوم وهو المهان. وتختار لسان المحتالين المنافقين، ان فمك يستذنبك، كأنه بيقول له من فمك ايه ادينك. انت الكلام اللي بتقوله ده اللي انت فاكر انك بترد بيه وان ده حكمة، لا، ده الكلام ده يدينك. لا انا وشفتاك تشهدان عليك. شوفوا قد ايه خطورة الكلام، وممكن ان الانسان يضيع بسبب كلامه. مسكين ايوب ده هوت، وايضا مساكين اصدقائه، لان كل محاولة بيحاولوا يعملوها كل واحد بيرد على التاني. احنا ممكن نشتم بعض بالكتاب المقدس، ممكن نشتم بعض بالكتاب المقدس، لما كل واحد يقعد يحارب الاخر ايضا بكلام الله. ايوب بيحاول يتبرر وبيرد على حجج اصدقائه اللي جايين يعزوه، فطلعوا ان الكلام اللي بيرد بيه عليه كمان ده خطية، واستذنبوه اكثر واكثر. عشان كده الانسان مش قادر ان هو يتبرر. وبعدين قال له انت ازاي تتكلم وفكر نفسك انك عارف؟ اصورت اول الناس؟ هل انت اول الخليقة واول واحد وجدت عشان كده عارف كل حاجة وعارف الحكمة؟ ام ابدئت قبل التلال الثابتة اللي محدش يقدر يزحزحها؟ انت فاكر نفسك ايه؟ هل تنصت في مجلس الله؟ انت كنت قاعد في حضرة ربنا وعارف احكام ربنا؟ او قصرت الحكمة على نفسك؟ او حاسس ان انت لوحدك بس الحكيم؟ ماذا تعرفه ولا نعرفه نحن؟ نفس الكلام اللي قاله ايوب عليهم، ايه اللي انتوا تعرفوه انا معرفهوش؟ انا مش اقل منكم معرفة، وهم نفس الوضع بيردوا عليه، ايه اللي انت تعرفه واحنا ما نعرفوش؟ كلام كتير يتعب الانسان ويتعب الطرفين. وماذا تفهم وليس هو عندنا؟ عندنا الشيخ والاشيب اكبر اياما من ابيك. يعني بيقول احنا عندنا الشيخ والشايب اللي عنده الحكمة، اصغر واحد منا اكبر من ايه؟ من ابوك. مش اكبر منك، اكبر من ابوك كمان اللي جابك. ويبدو ان اليفاز فعلا كان اكبر سنا من كل اللي موجودين، فاليفاز حس انك اذا ان ايوب ما بيديش احترام للكلام اللي هو قاله، وايوب مش عايز يقتنع بالكلام وبيرمي الكلام بتاع اصدقائه ده في الهواء، فقال له ان انا اكبر من ابوك سنا من ابوك، يعني عندي حكمة اكتر منك. اقليل عندك تعذيات الله؟ كل الكلام اللي قلناه لك عشان نعزيك بيه ده بتستهون بيه؟ اقليل عندك تعذيات الله؟ كل الكلام اللي قلته لك ده والكلام معك بالرفق، لان هو اول واحد ابتدى حديثه بالايه؟ بالرفق. فلو انت بتستهون بالكلام ده، فاذا كانت التعزية والرقة معاك مش نافعة، طب خد بقى لما هنرعبك ونخوفك يمكن الرعب يجيب معاك ايه نتيجة. وابتدى يكلمه عن الانسان الشرير والذي يصيب الانسان الشرير. ايوب بيقول ان الشرير مستريح وان الشرير متمتع، وان الشرير يعني اخر انبساط، فقال له طب انا هخوفك بقى، هرعبك، هكلمك عن اللي بيحصل للانسان الشرير. اذا كان كلام التعزية مش نافع معاك، طب احنا هنخوفك بربنا بقى، وهنوريك ربنا بيعمل ايه، لانك مش عايز تحترم كلام الكبار، وبتحس ان ليك حكمة الاجيال، وانك عارف اكتر من الكل. لماذا يأخذك قلبك؟ ليه يعني بتتكلم بحلم وقلب كده؟ ولماذا تختلج عيناك؟ تختلج يعني تضطرب، عينيك زيغة حتى ترد على الله، وبتتكلم كلام كأنك تتحدى الله، وتخرج من فمك أقوالا. انت بقى تطلع ايه يلا بتقول عايز تتحاكم قدام ربنا، وعايز ربنا يبقى زي انسان وتقف تتكلم قدامه، انت تطلع ايه؟ من هو الانسان؟ اي انسان ده يطلع ايه قدام ربنا؟ حتى يزكو او مولود المرأة حتى يتبرر. مين اي انسان مهما بلغ قداسته يقدر يتزكى ويتبرر امام الله؟ ده الانسان مولود الخطية، انها انذا بالاثام حبنا بي وبالخطية ولدتني امي. اذا كان الله هو ذا قديسوه، قديسوه مقصود بيهم الملائكة اللي في السماء، لا يأتمنهم، مش امنا، والسماوات غير طاهرة بعينيه. اذا كانت السماء مش نظيفة تجاه الله، لان نظافة الله نظافة ايه؟ مطلقة، غير طاهرة امامه. اذا كان القديسين ينسب اليهم حماقة وعدم امانة، القديسين اللي هم الملائكة ما يقدروش يوصلوا للكمال، فانت جاي تقول الانسان يقدر يزكو ويتبرر امام الله مولود المرأة الضعيفة والضعيف، والسماوات غير طاهرة بعينيه، لان الله نظافته مطلقة. واذا كان في انسان بيقول ان انا نضيف، ففي فرق زي ما قلتلكو ما بين نظافة الشارع، نقول الشارع نظيف، وما بين نظافة اوضة العمليات او اللي بيعملوا فيها ذرع نخاع. ما كله بيقول ان نضيف، لكن فرق كبير بين نظافة الشارع ونظافة البيت ونظافة المستشفى ونظافة اوضة العمليات والوحدة المعقمة، فرق كبير. صحيح الكل نضيف، لكن فرق كبير في النظافة. فبالحري مكروه وفاسد الانسان الشارب الاثم كالماء. فازاي بقى الانسان، واختار ان الشرب، عملية الشرب، لان عملية الشرب دي لا يمكن الانسان استغنى عنها من اول ما يتولد، لازم يشرب، ممكن الاكل يستنوا عليه لحد ما يفطموه. لكن الفاز قال كلمة خطيرة، فبالحري مكروه وفاسد. لا، برغم من فساد الانسان ونجاسة الانسان، الا ان ربنا ما كرهش الايه، الله يكره الخطية جدا، ولكنه يحب الخطاة. يكره الخطية جدا ولكنه يحب الخطاة. أوحي إليك، استمع، اسمع لي فأحدث بما رأيته. وكان إليفاز ده لأنه شيخ صاحب رؤى كثيرة. إيه اللي أنت شفته يا إليفاز؟ ما أخبر به حكماء عن أبائهم فلم يكتموه. الرؤية اللي شافها وحكمة الأجيال بيقولها. الذين لهم وحدهم أعطية الأرض ولم يعبر بينهم غريب. كل ما الناس عرفته، ما كانش في حد غريب عنه هذه، لان ده جرى على كل الناس. الشرير هو يتلوى كل ايامه، دي الحقيقة اللي بيحطها بقى، والحقيقة اللي كل الناس اختبرتها وحكمة الاجيال. انت بتقول ان الشرير مستريح، وان الشرير مبسوط وان الشرير هو اللي ناجح. لا اعرف بقى ان الشرير يتلوى. يتلوى يعني يتوجع من عذاب ضميره كل ايامه وكل عدد السنين المعدودة للعاتي. وكل شرير وعاتي وجبار سنينه معدودة. وهيبتدي يتكلم عن آلام الإنسان الشرير حتى لو كان الشرير يبدو أنه مستريح لفترة، فهي فترة قصيرة جدا من الزمن، ولكن حتى الفترة القصيرة دي جواها عذاب لضميره وأنه يتلوى ويتوجع. عشان كده في سفر أشعياء يقول العبارة الشهيرة: لا سلام قال إلهي للأشرار. حتى وإن كان يتنعم في رغد عيش وموفق في أمور كتيرة، لكنه يتلوى كل أيام حياته من داخله. صوت رعوب في أذنيه، يسمع باستمرار صوت رعب ومخيف. صحيح الشرير والعاتي قد يستطيع أن يرعب الناس كلها ويخوف الناس كلها، والناس تخاف من شره ومن إجرامه، لكن في نفس الوقت اللي بيرعب فيه الناس هو نفسه كمان إيه؟ مرعوب وخايف. هو نفسه مرعوب وخايف. صوت رعوب في أذنيه، كمان اللي بيتلفت يمين وشمال في حاجة بتطرده، زي ما بيقول في أشعياء: الشرير يهرب ولا مطارد. بيهرب بينما مفيش حد بيجري ايه وراه، لكن هو بيسمع صوت بيطرده باستمرار، صوت بيخيفه باستمرار. بيهرب من نفسه. في ساعة سلام يأتيه المخرج، في الساعة وفي اللحظة اللي يقول ان ده وقت سلام ليا، وقت فرح وراحة ليا، يجيه المخرب المبلك المدمر. لا يأمل الرجوع من الظلمة وهو مرتقب للسيف للانتقام. حياته كلها ظلمة في ظلمة. تائه هو لأجل الخبز، رغم ان نتكلم عن ان الشرير غني وعنده غنى كتير، لكن هو تايه بيدور على لقمة العيش. تايه يعني الآن متحير مش عارف يعمل ايه عشان يحصل ويضمن اللي هو حصل عليه. عشان كده بالرغم ان الناس بيبقى عندها فلوس كتيرة من طريق الشر، لكن بتبقى قلقانة لانها تايهة. حيثما يجده، وان لقاه برضك هيفضل تايه. تناقض عجيب، تايه وتوجد لكن مازال تايه ايضا. ويعلم ان يوم الظلمة مهيأ بين يديه. الشرير بيبقى عارف تلك الحقيقة، ان الظلمة هتيجي عليه في يوم من الايام، وعارف ان نتيجة شره سترتد فوق رأسه. يرهبه الضر والضيق، الضرر والضيق باستمرار بيخوفوه، حتى لو كون من قوة ومن ثروة، لكن الظل الآن لألا يفقدهما. يتجبران عليه كملك مستعد للوغى للحرب. عشان كده يفضل الآن عايز يدافع عن اللي عنده، وعايز يستمر اللي عنده معاه باستمرار، فما يقدرش يستريح لأنه مد على الله يده. آية صعبة قوي، كأن كل إنسان بيخطئ وبيصنع الشر انه بيعمل ايه؟ بيمد ايده على ربنا. وعلى القدير تجبر. تتجبر على القدير اللي مفيش نهاية لقدرته. عاديا عليه متصلب العنق، رافع رقبته ونافخ صدره كأنه بيتحدى الله. بأوقاف مجانه، مجانه يعني التروس اللي بيدفع بيها، مجان يعني ترس معبأة، بيجهز أدوات دفاعه، لأنه قد كسى وجهه سما ورب شحما على كليتيه. بيستعينوا بالصورة دي تملي للأشرار لأنهم بيفقدوا الحس، سنوا تخنوا وتجبروا ومش حاسس هو بيعمل ايه وبيغلط ازاي. فيكون نصيبه يسكن مدنا خربة، بيوتا غير مسكونة عتيدة أن تصير ربنا. مصير الشرير للخراب زي سدوم وعمورة وزي أهل بابل اللي ربنا بلبل ألسنتهم لما تجبروا وازدادوا في شرهم، فكانت النهاية أنهم عاشوا في بيوت خربانة ومدن تحولت إلى رجمات وأكوام وخراب. لا يستغني ولا تثبت ثروته. قد يستطيع أن يحقق في وقت من الأوقات غنى، لكنه لا يستغني ولا تثبت الثروة بتاعته، لابد أن الثروة بتاعته تضيع منه. ولا يمتد في الأرض مقتناه، ما يزدش في الأرض مقتناه اللي بيقتنيه، لأن إن كان ربنا بيترك الشرير للحظات فهي للحظات محدودة ولأوقات معدودة. زي الغني الغبي استطاع أن يجمع ويبني مخازن لكن الوقت محدود. يا غبي في هذه الليلة تأخذ نفسك منك. لا تزول عنه الظلمة، عايش في الظلمة باستمرار في الخفاء. خراعيبه اللي هي أغصانه تيبسها السموم وبنفخة فمه تزول، وربنا ينفخ فيه نفخة كده يطيره. لا يتكل على السوء، الشر ما يقدرش يكون متكل ومعتمد لأنه مش هيسنده للآخر. يضل لأن السوء يكون أجرته. السوء الأولانية بمعنى الشر، السوء الثانية بمعنى البلايا أو المصايب. فشره مش هيقدر يسنده وحيكون نصيبه البلايا أجرته. قبل يومه يتوفى، كأنه ما بيقدرش يعيش البركة اللي كانت بتاعة العهد القديم لكي تطول أيام حياتك على الأرض. فاللي كان بيصنع شر كان كأن عمره ينتهي بدري. سعفه لا يخضر، سعف اللي هو النخل بتاعه ما بيخضرش. يساقط كالجفنة حصرمه، زي العنبة اللي بتقع تحول لحصرم. وينتصر كالزيتون ظهره، يقع في الأرض. لأن جماعة الفجار عاطر ملهاش ثمرة، كل الأشرار اللي كبروا ملهمش ثمر ملهمش دوام. والنار تأكل خيام الرشوة، اللي أخذ بطريق غير شرعي أي شيء كان مصيره إلى النار. حبل شقاوة وولد إثما وبطنه أنشأ غشا. فابتدى يراقبه بمصير الأشرار اللي لا يمكن يكون لي ثمر. أنت يا أيوب بتقول أن الشرير مستريح ومتمتع، لا ده هو مصير الشرير، وده نتيجة رؤية حقيقية أنا شايفها قدامي. واللي بيقولوا حكمة الأجيال، الأجيال اللي قبلنا كلها بتؤكد هذه الحقيقة اللي أنا شايفها. ففي الحديث الثاني أليفاز تحول من الرقة مع أيوب إلى العنف والرعب، وكأنه عن طريق الرعب بيحاول أنه ينجح في أنه يرد أيوب عن الخطية بتاعته. لكن تعالوا شوفوا رد أيوب كان إيه. فأجاب أيوب وقال: قد سمعت كثيرا مثل هذا. كلام انتوا بتقولوا ده انا عرفته وسمعته قبل كده كتير. معزون متعبون كلكم، ده خلاصة الموضوع. انتوا جايين تعزوني عشان تريحوني. فكل البشر ما يقدروش يعزوا، لكن التعزية اللي بيقولوها بالعكس تعمل ايه؟ تزود تعب. معزون متعبون كلكم. عشان كده في الألم أو في الضيق أو في الشدة مفيش كلمة تقدر تعزي من بشر، لكن الوحيد الذي يستطيع أن يصنع تعذية، وده اللي كان بيترجاه أيوب إن الله يتكلم إيه معاه، لكن إنسان يقدر يديني تعذية؟ لا. مرة اللي فاتت قال لهم أطباء بطالون كلكم، ودلوقتي قال لهم معزون متعبون كلكم. ده فعلا من الاختبار الحقيقي ان الناس متعبة حتى في تعزيتها. ان تحصل حاجة عجيبة جدا في موقف، مثلا كان في عزة في القاعة اللي ورا، ونزل الناس يتخانقوا، مفيش حد يتكلم، مفيش حد يوعظ. يعني احنا عاملين العزة هنا مفيش حد يوعظ، عايزين حد يوعظ في العزة. فالسؤال العجيب، عايزين حد يقعد في العزة يقول ايه؟ انتوا بتحبوا كلمة ربنا قوي يعني، طب انتوا كده من غير العزة ده كنتوا بتحضروا مثلا درس كتاب او اجتماع عشان بتحبوا كلمة ربنا ودلوقتي عايزينها؟ يقولك لا ما كناش بنحضر. امال زعلانين ليه؟ يقولك اصل لزوم الوجاهة ان حد يتكلم في الصوان منظر، عايزين واحد يقعد يزعق ويتكلم عشان يقول ان في حد بيقعد بيمدح في اللي ميت وفي اهل الميت وخدماتهم. لكن هم ما بيطلبوش تعزية ربنا، هم عايزين صورة، عايزين منظر. لو بتحبوا كلمة ربنا، كلمة ربنا دي ليها واقع في حياتكم، بتسمعوها باستمرار وبتدوروا عليها وبتيجوا ليها، ولا هو مجرد منظر الانسان بيحطه عشان كده يقعدوا يتكلموا ويعزوا ويقولوا ويوعظوا والناس تقعد تصوت وتعيط. يقول الوعظ لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، في نفس الوقت بيصوتوا. اما اللي انتوا بتسمعوا ايه اذا كان كلمة ربنا بتقول لا تحزنوا بتصوتوا ليه؟ يقول لك لزوم الشغل، معزون متعبون كلكم، محدش يقدر يديني تعزية غير عمل الله في حياتي. لكن كل محاولات الانسان للتعزية تبوء بالفشل، ومش بس بالفشل ده تتعب الانسان ايه اكتر. هل من نهاية لكلام فارغ؟ كانوا بيقول لهم هترجعوا تكلموني تاني بالكلام ده، مفيش نهاية بقى للكلام الفارغ ده، اسكتوا. شفناه في الجولة الاولين قال لهم كده، ليتكم ايه تصمتون، يليتكم تسكتوا، او ماذا يهيئك حتى تجاوب؟ انت ايه اللي بيخليك ترد عليا؟ انا ايضا استطيع ان اتكلم مثلكم، اعرف اقول الكلام اللي انتم بتقولوه. وبعدين قال لهم بقى الاختبار الصعب قوي، لو كانت انفسكم مكان نفسي، لو كنتم انتم لمكاني، و أن أسرد عليكم أقوالا وأنغض رأسي إليكم، أنغض رأسي يعني هز رأسي، لو كنتم أنتم مكاني كنت أنا عرفت أقول لكم نفس الكلام اللي أنتم بتقولوه، بس أنا كنت كمان أشطر منكم تبارك. كنت أشددكم بفمي وبتعذية شفتي تمسككم. يعني أيوب قال لو اتبدلنا الأماكن لكنت أنا إيه عزتكم تعذية حقيقية فعلا. ما هو الكلام بيقابل ايه؟ كلام. هو أليفاز قاعد يضغط على نقطة ان ايوب شرير، وان ايوب تعماد في شره وتصلف وتكبر ومد ايديه على الله، عشان كده اصابته كل البلايا. بينما احساس واختبار ايوب ان مش ايوب عدو لله، ده ان الله هو اللي صار عدو لمين؟ لايوب. يعني ايوب ما عداش ربنا، ما وقفش قدام ربنا، ما تحداش الله، ده الله هو اللي صار عدو ايه ليه. لكن اليفاز بيقول العكس، ان ايوب هو اللي بقى عدو لله وتجبر لله، عشان كده لقى نفسه في وسط البلايا والمصايب بتاعته مضطر لسماع كلام الاصدقاء بتوعه. صحيح هم أصدقاء أمناء، لكنهم نغصوا عليه وزودوا متاعبه، لأنهم ما كانوش يروا إلا الظاهر، الأمور الظاهرية الشكلية، كانوا ظنين أنهم يعرفوا كل شيء عن أيوب. لكن في واقع الأمر أنه ما كانوش بيحسوا باختبار أيوب. عشان كده ركزوا على القضية من وجهة خاطئة أن أيوب عدو ربنا عشان كده ربنا ضربه بالبلايا، بينما في واقع الأمر أن أيوب كان حاسس العكس، أن الله هو اللي تحول عدو ليه، وأن الله هو اللي بيضربه وهو اللي بيرفضه وهو اللي بيرزله، بينما هو بيحب ربنا وعايز ربنا. عشان كده يبتدي بقى من أول عدد 6 يعلن إن الله هو اللي تغير تجاهه مش هو اللي تغير تجاه ربنا. ومن أول عدد 6 دي نبوات بقى مليانة عن شخص المسيح. إن تكلمت لم تمتنع كآبتي، يعني لو اتكلمت الكلام ما ريحنيش، وإن سكت فماذا يذهب عني، يعني لو اتكلمت مش مستريح ولو ما اتكلمتش برضك استريح. وافتكر انه لما يتكلم ينفث عن نفسه فيستريح فمش قادر، وبعدين ابتدى يتكلم بقى عن ربنا وكأنه بيناجي نفسه، انه الان بجرني غضب علي، خربت كل جماعتي، الكل تركوه، الله تحول الى عدو لي واصدقائه تحولوا ايضا الى منغصين ومتعبين، وبيته ضاع منه، اولاده ماتوا، وامرأته عمالة تقول له سد يومك ولعن الله ايه وموت، فقد كل شيء، الله ضده والناس كمان ضده، فما تبقلوش حاجة يتمسك فيها الا انه يفضل متمسك بالبراءة بتاعته، مش قادر يمسك في ربنا ولا قادر يمسك في الناس. قبضت علي، بيكلم بقى ربنا، وجد شاهد قام على هذالي يجاوب في وجهي، هذالي يعني ضعفي، وعمال يتهمني ويشهد علي، غضبه افترسني. ده خدوا بالكم كل الكلام ده يتطبق على شخص مين؟ سيد المسيح اللي جه في لحظة من اللحظات على الصليب وقال إلهي إلهي لماذا تركتني، لأن غضب الله افترسه، غضبه افترسني واضطهدني، حرق علي أسنانه، حرق يعني جزع لأسنانه بالغيظ مني، عدوي يحدد عينه علي، بصص لي على طول، طغروا علي أفواههم. مش ده اللي حصل للمسيح؟ قعدوا يستهزئوا ايه بيه، انتكل على الله فلينقذه ان اراده، لطموني على فكي، ايوب ما اتضربش على بقه، لكن مين اللي اتضرب؟ سيد المسيح. لكن شوفوا قد ايه ايوب دخل في الرمز الجميل لشخص المسيح المتألم، انه سلم للترك والتخلية من الله ابوه ومن الناس اللي رفضوه. عشان كده ايوب ده رمز جميل جدا بالمسيح المتألم. لطموني على فكي تعييرا، تعاونوا علي جميعا، اليهود والرومان اتحدوا، هيرودس وبيلاطس اتصدقوا على ضد مين؟ شخص المسيح، ومعهم الشيطان. دفعني الله الى الظالم، ظلم أما هو فلم يفتح فاه، وفي أيدي الأشرار طرحني. مش ده اللي حصل للمسيح؟ أيوب ما اتطرحش في إيدين الأشرار. مين الأشرار اللي اتطرح في إيدين؟ صحيح في ناس هجموا عليه وخدوا منه أولاده وغنمته وسراويته، لكن هو بيتكلم بروح النبوة، كنت مستريحا فذعذعني، اخلى ذاته، ساب مجده وساب عرشه وراحته ونزل للزعزعه، امسك بقفايا فحطمني، نصبني له غرضا، غرضا يعني هدفا، عمال ينشل علي، وده اللي قاله سهامك انتشبت فيا، احاط بي رماته، رماته اللي هم بيرموا السهام، شق كليتي ولم يشفق. فلما ترجع تقرا مراتي ارميا الاصحاح الثالث، الاصحاح اللي بيتقلي يوم الجمعه العظيمه الساعه 12، تلاقي نفس الكلام اللي بيقوله ايوب بيحس بيه في مراسي ارميا اللي هي النبوه عن الام المسيح. لم يشفق، لم يشفق على ابنه بل بذله ايه عنا اجمعين. سفك مرارتي على الارض، مررته غطت الارض كلها، عشان كده سقوه خل ممزوج بمراره. يقتحمني اقتحاما على اقتحام، هجوم متوالي ورا بعضيه، يعدو علي كجبار دسني، خط مسحا على جلدي. والمسوح رمز للحزن والالم والتوبه، فبيقول ان انا خيطت المسح على جلدي، المسوح دي لزقت في جلدي من الذل ومن الحزن. وبست في التراب قرني والذل ايضا. اذا كان القرن رمز للقوة وللارتفاع وللعظمة، فبيقول ان حط قرنه فين؟ في التراب. احمر وجهي من البكاء وعلى هبي ظل الموت، وعلى طرفي ظل الموت، قارب الموت. كل ده وبعدين يقول آية جميلة جدا، مع انه لا ظلم في يدي وصلاتي خالصة. ده رمز لمين؟ المسيح البار المتألم، ما كانش فيه ظلم في ايديه، ما عملش حاجة غلط. من منكم يبكتني على خطية؟ وصلاتي خالصة، علاقتي بالله كانت علاقة نقية مش علاقة منفعة، لأنه كان بيحب ربنا. نفس وزن السيد المسيح اللي قال ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني، ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. ذلك البار المتألم يصرخ يقول يا أرض لا تغطي دمي، عايز دمه يفضل على وجه الأرض، الأرض ما تبتلعش الدم. أصل معنى الأرض تبتلع الدم إن قضيته انتهت، لكن لسه دمه موجود على الأرض زي دم هابيل. ربنا يقول قايين دم أخوك إيه؟ صارخا إلي، فهو مش عايز قضيته تنتهي. ليه؟ لأن معنى إنه يموت وقضيته تنتهي ان الناس هتقول انه مات لانه مستوجب الموت، مات كايه؟ كمذنب، لانه مستحق للموت. لكن هو عايز قضيته تفضل لحد ما يثبت البراءة بتاعته. ولا يكن مكان لصراخي. طب مين اللي يقدر يثبت براءتي؟ يقول آية جميلة قوي تتبروز، ايضا الان دلوقتي هو ذا في السماوات شهيدي وشاهدي في الاعالي. الله هو اللي يعرف ببراءتي، لان هو اللي بيراقبني وهو اللي عارفني، مش بس يعرف، وسيشهد لي بتلك البراءه ويثبت اني بريء، ويثبت اني بريء شهيدي وشاهدي. تعرفين كلمه شهيد يعني ايه؟ ها، شهيد يعني واحد شاف حاجة وشهد ليها حتى الموت. ما الشهداء دول ايه؟ بيشهدوا بالموت لشخص مين؟ المسيح. فقال انا ليا شهيد وشاهد في السماء. ده مين ده؟ المسيح. شوفوا قد ايه لمح من خلال الالم المسيح، ان المسيح شهيده، لان المسيح مات من اجل ايوب، وشاهده لان المسيح يعرف كل حاجة عن ايوب. الشاهد ده هو المحامي، هو المدافع. فان قضيتي كسبانة فين؟ في السماء، لان ليا شهيد وشاهد، واحد مات من اجل انه يشهد لي، وشاهد يحامي ويدافع عن قضيتي. ما اجمل المحاكمه دي اللي هتكون في السماء، ان القاضي فيها هيكون هو المحامي، هو الشاهد، والديان هو اللي هيكون الشفيع. عشان كده بولس الرسول في الرساله بتاعت رومية الاصحاح الثامن يقول لنا شويه ايات جميله نطلعها نقراها في رومية 8 عدد 34 حتى من 33 نقرا رومية 8:33. يقول من سيشتكي على مختار الله؟ مين اللي يقدر يقدم شكوى على ربنا اختارهم؟ الله هو الذي يبرر. مين اللي يقدر يشتكي اذا كان الله هو الذي يبرر؟ من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام ايضا، الذي هو ايضا عن يمين الله، الذي ايضا يشفع فينا. عشان كده القضيه بتاعتنا مضمونه، ان اللي هيدمنا هو المسيح اللي في نفس الوقت بيعمل بيشفع فينا. عشان كده مين اللي يقدر يشتكي علينا ويقدم حقد علينا اذا كان الله هو اللي بيبررني وعايز يبررني؟ الشهيد والشاهد ده، المحامي والشفيع، كان بيتلهف عليه ايوب وبيتمناه، لكن مرت الاف السنين لحد ما ظهر في شخص مين؟ سيد المسيح. بنطلع في رسالة العبرانيين آية جميلة تانية، إصحاح 9، عبرانيين 9 عدد 26، عبرانيين 9 من أول 24، صفحة 362، يقول لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقة. المسيح ما دخلش إلى رموز زي رئيس الكهنة كان بيدخل الى شبه الحقيقة في خيمة الاجتماع وفي الهيكل، بل المسيح دخل الى الى السماء عينها. ليه؟ ليظهر الان. كلمة الان اللي قالها مين؟ ايوب. امام وجه الله لاجلنا، عشان خاطرنا، عشان يشفع فينا. عشان كده احنا لينا شهيد وشاهد في السماوات يشفع عنا. وبعدين في عدد 26 يقول كده، فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم. يعني شوفوا ذبيحة الله، ذبيحة المسيح وألام المسيح موجودة في ذهنه منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الظهور ليقتل الخطيه بذبيحه نفسه. ادي الشهيد اللي مات علشاننا. في رساله يوحنا الاولى الاصحاح الثاني صفحه 386، يوحنا الاولى الاصحاح الثاني عدد 1، يقول يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا، وان اخطا احد حطوا خط بقى، فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، هو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. شفيع عند الآب، يظهر الآن أمام وجه الآب لأجلنا، شهيد وشاهد، تمناه أيوب من آلاف السنين، وكان يشتاق جدا انه يشوفه، لكن ما قدرش. ايوب لم يستطع ان يصل الى هذا الشهيد والشاهد، لكن تمناه وترجاه لحد ما في ملء الزمن يجي المسيح ان هو يشفع فينا. كان بيشتاق انه يلاقي هذا، وكان حاسس ان الشهيد والشاهد ده غفلان عنه، مش عايز يشهد له دلوقتي. عشان كده يقول المستهزئون هم أصحابي. نفس الآية على شخص المسيح، هو مين اللي استهزأ بالمسيح؟ إلى خصته جاء وخصته لم تقبله. لله تقطر عيني، ما هو قاعد متلهف لهذا الشهيد ولهذا الشاهد، مش قادر يوصله، فقاعد يبكي قدام ربنا. لكي يحاكم الإنسان عند الله كابن آدم لدى صاحبه، عشان الإنسان يقف يتحاكم قدام الله ويظهر حق الإنسان، هو محتاج لهذا الشفيع، محتاج إلى هذا الشهيد وهذا الشاهد ليظهر حقه. فتمنى أنه يشوفه فقعد يعيط. فنحتاج الشفيع الشاهد اللي يبرره، اللي يثبت براءته. ابن آدم واقف مستني هذا الشهيد والشاهد، صرخة صرخة لكن أجيب عليها في ملء الزمن في شخص المسيح. هو مش عايز يموت في هذه اللحظة بهذه الطريقة عشان ما يقولوش ان الله رفضه، وانه يبان ان موته ده كان عقاب لي وانه ميت كمذنب، لكن حط كل رجاؤه حتى وان مات، فانه بعد الموت سينال البراءة فين؟ سما، في الاعالي. ده رجاء ايوب انه يستطيع ان يتبرر في السماء، لكن كان بيشتاق ان ربنا يبرأه سريعا. عشان كده يقول اذا مضت سنون قليلة اسلك في طريق لا اعود منه. عايز ربنا يثبت براءته بسرعة، لانه عارف ان الوقت اللي بقيله في الحياة ايه؟ سنين قليلة، وحيمشي في طريق وان واي، اللي يمشي فيه ما بيرجعوش تاني. ده طريق الايه؟ الموت. اللي بيموت ما بيرجعش تاني، وان واي. اهم شيء في الوجود وفي حياة الانسان وفي موته وفي خلوده، اهم شيء هو فكر الله عن الانسان. ايه فكر ربنا عنا؟ ما يراه فينا وما يعمله لاجلنا، ده اهم شيء. مش فكر الناس عنك ولا فكر نفسك عن نفسك، مش رأي الناس فيك ولا رأيك انت في نفسك ده المهم، لكن المهم اللي شايفه ربنا فيك. عشان كده ما امجد ان الانسان يعرف فكر الله تجاهه. ربنا بيبصلك ازاي وعايز يعمل ايه في حياتك، ويمتلئ اليقين وايمان من عمل الله في حياته. احنا بنخاف من ربنا وبنخاف من مواجهة الله، لأن بحس إن الله ده قداسة مطلقة، وإننا حياتي كلها تقصيرات، حياتي كلها خطية، وحتى لو عملت شوية بر فأنا عاجز، ما بتممش كل اللي ربنا عايزه، عشان كده بخاف من لقاء ربنا. لكن تعالوا شوفوا المنظر الجميل، إحنا خايفين من ربنا لان احنا حاسين بعجزنا وتقصيرنا، لكن يا ترى نقدر نكتشف ايه فكر ربنا ونظرة ربنا لينا؟ تعالوا شوفوها في شخص المسيح، تعالوا شوفوها في شخص المسيح. ان بالرغم من عدم استحقاقي، لكن لي ملء القبول في شخص المسيح. بالرغم من رداءتي وتقصيري وعجزي، لكن الله ينظر إلي نظرة كلها قبول في شخص المسيح اللي أنا إيه؟ متحد بيه. عشان كده أنا ليا القبول لو اتحدت بالمسيح، لأنها عندما تأتي الدينونة إذا انطبعت في صورة المسيح مش هسمع غير الصوت اللي بيقول لي هذا هو ابني حبيبي الذي بي سررت، مش نتيجة استحقاقي ولا بري، لكن نتيجة المسيح اللي أنا متحد بيه. صورة المسيح اللي انا اتحدت بيه من اول ما اعتمدت، انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، لغاية كل جهادي اللي انا بجهده في صومي وفي صلاتي وفي خدمتي وفي قرايتي وفي تعبي، ان كل ده هدف كل الجهاد ده ان انا اتحد بالمسيح، ان المسيح يثبت فيا وانا اثبت فيه. حينئذ تتضح افكار الله تجاهي. عارفين مزمور 85 اللي اوله رضيت يا رب على ارضك، يقول ايه جميله قوي. المزمور ده بنصليه في صلاه الساعه السادسه اللي فيها المسيح رفع على خشبه الصليب. بيقول له كده: الا تعود يا رب انت فتحيينا وشعبك يفرح بك، ارنا يا رب رحمتك واعطنا خلاصك. ده الانسان بيسال. فبيقول بعد كده: اني اسمع ما يتكلم به الرب الاله. طب ربنا بيتكلم بيقول ايه؟ انه يتكلم بالايه؟ بالسلام لشعبه. يتكلم بالسلام لشعبه. ان فكرة الله عنا في المسيح هي فكرة رائعة جدا، لينا ملء القبول برغم من عدم استحقاقنا في شخص المسيح، لان المسيح يظهر من اجلنا كبار كشفيع يشفع في ضعفنا وفي ذلنا وفي غربتنا. كلمة دي وعدها ربنا زمان على فم أرمية، حتى نطلع نقرا الآية دي لأنها حلوة. فأرمية 29، برغم أن زي ما أنت عارفين سفر أرمية كان كله كلام يأس وإحباط وألم وحزن، إلا أن في وسط الكلام ده ربنا إدى كده رمضة رجاء. فأرمية 29 عدد 11 صفحة 1120، أرمية 29 عدد 11، شوفوا ربنا بيبصلنا ازاي نتيجة شفاعة المسيح اللي بيظهر امام وجه الله لاجلنا. لاني عرفت الافكار التي انا مفتكرا بها عنكم يقول الرب. ايه الافكار يا رب اللي انت بتفكر فيها عنا؟ افكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي فأسمع لكم، تطلبونني فتجدونني، استطلبونني بكل قلوبكم فأوجد لكم يقول الرب. إن احنا لو عرفنا إن الله فكره بالنسبة لنا ما هو الشر ودينونة وكر، لكن الله يفكر فينا باستمرار بالإيه؟ بالسلام. إنه يريد أن يعطينا آخرة ويريد أن يعطينا رجاء، لأنه يظهر باستمرار لأجلنا أمام الله لنا شفيع. وهذا الشهيد سفك دمه كذبيحة من أجلنا، وهذا الشاهد الذي ينظرنا هو محامي يدافع عنا. في سؤال بيقول: ما اسم المرض الذي أصاب أيوب وما هي أعراضه؟ قلنا قبل كده أن في عدة اقتراحات، أن هم قالوا أن هو الجذام، وناس قالوا أن هو الزهري، وناس قالوا أن هو مجرد قروح ضربتها، مش معروف إيه يعني. لكن أعراض المرض اللي كان عنده قرح كتيرة في كل جسمه كان بيحكها باستمرار، وهل يمكن علاجه بالأدوية الآن؟ وكم سنة أصاب المرض جسم أيوب؟ تكلمنا أن تجربة أيوب استغرقت 33 سنة، نفس المدة الزمنية اللي عاشها المسيح على الأرض. أيامهم ما كانش في علاج، لو كان في علاج ما كانش عيط أيوب ولا اشتكى ربنا. حتى دلوقتي يعني العلاج ما بينفعش بحاجة. ماذا نقول عن صورة السيد المسيح التي تبكي في القدس حتى الأسبوع الماضي؟ هنقول إيه؟ طب هو شيء معروف ان ربنا حزين جدا على البشريه اللي بتهينه كل يوم، زي ما شفنا في ايوب دلوقتي بيقول ان الشرير بيده على ربنا، كل خطيه انا بعملها هي مد ايدي على ربنا. يعني دي حقيقه معروفه، حتى لو الصوره ما عيطتش الله حزين جدا على الناس اللي عماله تهينه كل يوم، برغم ان هو بيقدم صلاح وحب للبشرية، واحنا اول الناس اللي بنهينه. احنا اول الناس اللي بنقصر في حقه، احنا اول الناس اللي بنهمله، احنا اول الناس اللي بتنافقه، احنا اول الناس اللي بتخدعه. عشان كده هو حزين يقول انتظرت رقة من المعزيين فلم اجد. ربنا مستني ان حد يريحه او حد يفرحه، حد يعزيه، مش لاقي. الحاجة الوحيدة اللي تعزي قلب ربنا وتفرح ربنا هي توبة الانسان. ومين فينا بيقدم توبة حقيقية؟ احنا ما بنقدمش توبة حقيقية نتيجة حبنا لربنا. احنا التوبات اللي بنقدمها بنقدمها لان احنا خايفين من العقاب او عايزين شوية مشاكل تتحل، فبنضطر ان احنا نتوب. لكن مين اللي بيعيش مع ربنا من اجل الحب؟ مين؟ مين اللي بيتوب كل يوم من اجل الحب مش من اجل المصلحة والمنفعة؟ لماذا يظل ضمير الانسان لثقل بعد الاعتراف والتوبة؟ لان زي ما بنقول ان التوبة والاعتراف بتوعه ما هماش نتيجة حب، عشان كده ما بيحسش بغفران المسيح. الاعتراف والتوبة بتاعته نتيجة خوف، تأدية واجب، عايز ان ما يصبش بمصيبة ولا الضربة، عايز يخلص من خطاياه، مش لانه بيحب ربنا، لانه مش عايز يتعاقب او العقاب حاسس انه شديد عليه. لكن لو الانسان بيقدم توبة واعتراف نتيجة حب فعلا لله وعشرة مع الله، لا يمكن ان يكون لي ضمير مثقل بالخطايا. لان في الحب حيشوف هذا الذي يظهر امام وجه الله لاجله. ان اخطأنا لنا شفيع لدى الله، كفارة شهيدي وشاهدي، شهيدي وشاهدي. عشان كده احنا ما بنعيش مع ربنا من اجل الحب، احنا بنعيش مع ربنا لاجل المنفعة. سامحوني، حتى الفكر الكنيسة اللي بتقدمه للناس التعبانة بقى فكر نفعي. واحد تبقى في حياته مصايب ومشاكل ويجي مثلا الكنيسة يقول لها انا عندي المشاكل والمصايب دي، تقول له طب كلم ربنا وصلي وتوب، مش علشان ترجع علاقة حقيقية بينه وبين ربنا، حياة عشرة وشركة وحب، لكن بتقول انه يرجع لربنا ويتوب عشان مشاكله تتحل. بترجعه من اجل الايه؟ المنفعة. طبعا يقعد يصلي عشان مشاكله تتحل، ومشاكله ما بتتحلش ويرجع يقول الكنيسة انت ايه بتضحكي علينا. طريقة الرجوع غلط. اذا كان الالم ده ربنا حطه في حياتك علشان يرجعك لعشرة معاه، مش عشان تقوله كلمتين وتعترف بخطيتين وتترفع الخطية وترجع ريما لعادتها القديمة كل واحد في اتجاه. احنا بنساعد الناس غلط. كل ما نشوف واحد متضايق او واحد محتاج نقوله صلي. طب صلي ليه؟ علشان محتاج يثبت فقط، ولا علشان العلاقة بينك وبين ربنا ترجع وتبقى في شركة وحياة بينك وبين ربنا؟ بنتعب الناس وبنضيعهم وبنتوهم ونعيشهم في خيال، وفي الاخر يقولوا صلينا وما خدناش ايه حاجة، لان العلاقة لسه ما زالت على مستوى المنفعة. حلو، ما ليش غيره، بس لازم يبقى ايه؟ حلو. بس ارجع له، ما هيش حكاية غصب عنك، حكاية غصب عنك. ربنا مش عايز حد غصب عنه. اتفضل. ياريت نعرف، ياريت نعرف الحقيقة دي ونعيش معاه على طول. لا مش في اي لحظة، احنا عايزين في كل اللحظات معاه. في كل اللحظات، مش في وقت الضيق او في وقت الحاجة بس نعرفه. زي ما بيقول صلى وصام لامر كان، فلما كان لا صلى ولا صام. ده اللي احنا بنعمله. تفضل نصلي. روحي تلفت، ايامي انطفأت، انما القبور لي، لولا المخاطرون عندي وعيني تبيت على مشاضراتهم. قم ضامني عند نفسك، من هو الذي يصفق يدي؟ لانك منعت قلبهم عن الفتنة، لاجل ذلك لا ترفعهم. الذي يسلم الأصحاب للصلب تتلف عيون بنيه. أوقفني مثلا للشعوب وصرت للبسط في الوجه، كلت عيني من الحزن وأعدائي كلها كالظل. يتعجب المستقيمون من هذا والبريء ينتهب على الفاجر، أما الصديق فيستمسك بطريقه والطاهر اليدين والباب قوة. ولكن ارجعوا كلكم وتعالوا فلا أجد فيكم حكيما، أيامي قد عبرت، مقاصدي إرث قلبي قد انتبعت، واجعلون الليل نهارا نورا قريبا للظلمة. إذ رديت الهاوية بيتا لي وفي الظلام مهدت فراشي، قلت للقبر أنت أبي وللديد أنت أمي وأختي، فأين إذا أمالي؟ من يعاينها؟ أمالي من يعاينها؟ يهبط إلى مغاليق الهاوية استرتاح معاً في التراب. فأجاب برد بالشوح وقال: إلى متى تبعون أشراكا للكلام؟ تعقلوا بعد متكلم، لماذا حسبنا كالبهيمة وتنجسنا في عيونكم؟ يا أيها المفترس نفسه في غيظه، هل لأجلك تخلى الأرض أو يزحزح الصخر من مكانه؟ نعم، نور الأشرار ينطفئ ولا يضيء لهيب نار ناره، النور يظلم في خيمته وسراجه فوقه ينطفئ، تقصر خطوات قوته وتسرعه مشورته، لأن رجليه تفتعانه إلى المصلاة فيمشي إلى شبكة، يمسك الفخ بعقده وتتمكن منه الشرك، مطمورة في الأرض حبالته ومصيدته في السبيل، ترهبه أهوال من حوله، ترهبه أهواله أهوال من حوله وتذعره عند رجليه، تكون قوته جائعة والبوار مهيئ بجانبه، يأكل أعضاء جسده، يأكل أعضاءه ذكر الموت، ينقطع عن خيمته عن اعتماده ويساق إلى ملك الأهوال، يسكن في خيمته من ليس له، يجري على مربده كبريت من تحت تلبس أصوله، ومن فوق يقطع فرعه، ذكره يبيد من الأرض ولا اسم له على وجه البر، يدفع من النور إلى الظلمة ومن المسكونة يطرب، لا نسل ولا عقب له بين شعبه ولا شارد في محاله. يتعجب من يومه المتأخرون ويقشعر الأقدمون، إنما تلك مساكن فاعل الشر، وهذا مقام من لا يعرف الله. فأجاب أيوب قال: حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام؟ هذه 10 مرات أخذيتموني، لم تخجلوا من أن تحكروني، وهبني ضللت حقا، علي تستقر ضلالتي، إن كنتم بالحق تستكبرون علي فثبتوا علي عاري. فاعلموا اذا ان الله قد عوجني ولف علي احبولته، فاني اصبغ ظلما فلا استجاب ابا وليس حكما، قد حوط طريقي فلا اعبر على سبلي جعل ظلاما، ازال عني كرامتي ونبع تاج راسي، فدمني من كل جهه فذهبت وقلع مثل شجره رجائي، اجرم علي غضبه وحسبني كأعدائه، نعم جاء بغضاته وأعد علي طريقهم وحلوا حول خيمتي، قد أبعد عني إخوتي ومعارفي ضاعوا عني، أقاربي قد خذلوني والذين عرفوني نسوني، نزلاء بيتي وإمائي يحسبونني أجنبيا، صرت في عينهم غريبا، عبدي دعوت فلم يجب، بفمي تضرعت إليه، نكهتي مكروهة عند امرأتي، وخممت عند أبناء أحشائي. الأولاد أيضا قد رذلوني إذ كنت يتكلمون علي، كرهني كل رجالي، والذين أحببتهم انقلبوا علي. عمي قد لصق بجلدي ولحمي، ونبيت بجلد أسناني. تراءفوا تراءفوا أنتم علي يا أصحابي، لأن يد الله قد مستني. لماذا تطاردونني كما الله ولا تشبعون من لحمي؟ مجدا للثالوث الأقدس. كنا شفنا رد أيوب المرة اللي فاتت على ألفاب التيماني، والنقطة اللي وصلنا لها ذلك الشهيد والشاهد اللي كان بيترجى أيوب في السماء إنه يشهد به. وكنا وصلنا لآخر نقطة إن إحنا لو عرفنا فكرة الله اللي بينظر لينا، إحنا في أوقات كتيرة بنخاف من ربنا وبنخاف من مقابلة ربنا، لأن إحنا حاسين بتقصيرنا ومش عارفين مصيرنا. لكن أهل والنفس انكشف ليها إزاي ربنا بيبصلها، وإزاي ربنا بيفكر من أجلها بالسلام وبالرحمة وبالخلاص، لأن الحياة كتيرة في حياتنا تتغير، وبقى لينا رجاء، وبقى لينا فرح، وبقى لينا تعبية. فكان أيوب بينتظر لهذا الشهيد ولهذا الشاهد، لكن حس أن في هذا الوقت أنه لم يسعفه. لكن هذا الشهيد والشاهد قالوا حتى لو تأخر الزمن لآلاف السنين في شخص السيد المسيح. فهو بيكمل الرد على أليفاز في الإصحاح 17، وقد قربت نفسه أنها تصل إلى حد اليأس وانقطاع الأمل. فبيقول روحي تلفت، أياني انطفأت، خلاص ما بقاش في حاجة. زي ما كل نفس متضايقة بتقول نفس التعبير اللي قاله بولس الرسول، يقول إننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة. لما يبقى الإنسان حاسس إن الدنيا ملهاش طعم، ونثقل بهموم وبضيقات وبأتعاب وبأحزان شديدة جدا، ويحس إن أيامه انطفأت زي المصباح اللي بيبتدي ينطفي لما الزيت يخلص والفتيلة بتبتدي النور يضعف شوية بشوية بشوية. فأيوب حاسس إن أيامه بتخلص وإنها ابتدت تنطفي. وبعدين قرر الحقيقة، إنما القبور لي، إن مسكني هيكون فين؟ في القبر. وكان انزعاج أيوب وخوفه إنه يسكن القبر قبل ما يشوف ذلك الشهيد والشاهد اللي هيشهد ليه ببراءته وبنقيته وبقدسته. فهو وصل لموضوع القبر انها مسكنه وملجأه الاخير. لولا المخاتلون عندي، المخاتلون يعني الساخرين بي، ويقصد بي اصحابه العملين يوبخوه ويعنفوه بشدة، وعيني تبيت على مشاجراتهم. يعني كل يوم يقفل عينيه على ايه؟ خناقتهم وتبكتهم وتوبخهم ايه ليه. تخيلوا حياة انسان كل يوم يقفل عينيه عشان ينام على خناقة واحد بيشجره وبيعنفه وبيوبخه. فهو حس ان اصحابه دول منهمش فايدة، بل بالعكس بيتعبوه اكتر. فصرخ بآية جميلة جدا جدا، كن ضامني عند نفسك. آية في منتهى الجمال، كن ضامني عند نفسك. هو حاسس ان بره ما بيسعفهوش، بره مش قادر يقدم له ضمان، مش قادر يقدم له راحة، بره مش قادر يحل المشكلة وينهي الآلام بتاعته. فابتدى يلجأ ايه؟ لضامن، حد يضمنه. طب يضمنه عند مين؟ عند ربنا. فملاش حد يضمنه لان اصحابه مش قادرين يضمنوه ولا يبرروه ولا يحلوله مشكلته، بل بالعكس اصحابه عمالين يزودوا تعبه. فبص ربنا كده وقال له محدش يضمني عندك غير مين؟ غير انت، غير انت. كن ضامني عند نفسك. واحد بيضمن واحد، يعني واحد بيقول ان فلان ده انا بضمنه، بضمن نجاته وخلاصه وإباءه وتسديده لكل شيء، لكل شيء. لما يبقى واحد مديون او عايز ياخد دين يجيب حد يضمنه. طب ومين اللي يرضى يضمنه؟ هو محاسس ان ملوش ضمان عند الله غير الله نفسه، اللي هو مين؟ المسيح. شوفوا قد ايه احتياجه لموضوع التجسد ولفكر التجسد. هو محتاج حد يضمنه عند ربنا عشان ربنا ما يعاقبهوش. طب مين اللي هيرضى يضمنه؟ مين الضامن بتاعه عند ربنا؟ ملوش حد غير ربنا نفسه. ده المسيح كده جه عشان يضمننا. دي اللي بيقولها بولس الرسول في عبرانيين 7، نطلعها نقراها كده في عبرانيين 7 عدد 22. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد افضل. شوفوا المسيح صار ضامنا لينا لعهد ايه؟ افضل. المسيح هو الوحيد اللي يضمننا واللي يرضى يضمننا واللي يقدر يضمننا. المسيح صار ضامنا لعهد افضل. الصرخة اللي صرخها ايوب من الاف السنين محتاج اللي يضمنه عند ربنا، ومحتاج ان ربنا نفسه يضمنه عند نفسه. جه المسيح تممها في تجسده، لان يسوع صار ضامنا لعهد افضل. ليه المسيح ضامن العهد افضل؟ الانسان اللي بيضمن ده لابد انه يكون مالي ايده من الشخص اللي ايه؟ هيضمنه. ده اللي المسيح بيعمله. المسيح هو الله، مالي ايديه من الله. والمسيح صار انسانا، عشان كده هو كمان مالي ايديه من ايه؟ من الانسان. فصار المسيح ضامن العهد افضل، لانه ضامن الله وضامن الانسان. صرخ داود محتاج لهذا الضامن، مين اللي يضمني عندك؟ مفيش حد غيري. من هو الذي يصفق يدي؟ كان عشان واحد يضمن واحد كان لابد ان هو يحط ايده في ايه؟ في ايديه، زي ما بيقول شيك هاندز، كعهد او اتفاق. فهو محتاج الايد اللي تصفق مع ايده، اللي يحط ايده في ايديه علشان يضمنه. ده اللي اتحقق لما المسيح اخد جسد وصارت له يدان ممدودة لكل انسان، عشان كل واحد يحط ايده في ايدين المسيح وياخد هذا الايه؟ الضمان. ما احلى فكرة التجسد ومعنى التجسد واللي المسيح حققه في تجسده ليا، انه صار انسان لايدين عشان يمد ايديه ليا. انا اللي محتاج حد يضمني ويخش في عهد معايا، والمسيح صار ضامنا لعهد افضل. لانك منعت قلبهم عن الفتنه. هو باصص لاصحابه، واصحابه مش قادرين يديله تعبية ولا قادرين يقدموا له ضمان ولا قادرين يقدموا له خلاص. فقال ان المشكله مش فيهم، المشكله ان ربنا هو اللي منع عنهم الحكمه علشان يقدروا ايه؟ يعزوني. لانك منعت قلبهم عن الفطنه، لاجل ذلك لا ترفعهم. الذي يسلم الاصحاب للسلب تكلف عيون بنيه. اللي بيتخلى عن اصحابه ولاده ما بيكون لهمش رجاء، كانه عايز يحذر اصدقائه ويقول لهم خدوا بالكم ما تتركونيش وتسلموني الى السلب. بعدين رجع يفكر في اللي ربنا عمله معاه، يقول اوقفني مثلا للشعوب وصلت للبسق في الوجه. على طول دي آية ترمز لإيه؟ آلام المسيح. المسيح صار مثلا وهبئا للشعوب. لما الرومان استهزأوا بيه في شخص بيلاطس والجنود الرومانيين، ولما هيرودس استهزأ بيه، ولما اليهود استهزأوا بيه، اجتمعت الشعوب وصار المسيح قدامهم مثلا وهبئا. ضع صيت آلامه وضيقته وفضيحته، وصرت بالبسق في الوجه، علامة الاحتقار والإهانة. بغير ما محدش تف في وجه أيوب، لكن أيوب بينطق من خلال آلامه كرمز لشخص سيد المسيح. كلت عيناي من الحزن وأعضائي كلها كالظل. نفس الكلمة اللي قالها المسيح، نفسي حزينة جدا حتى يموت. كأن أيوب دخل كرمز لشخص السيد المسيح اللي أيوب نفسه كان بيترجاه كضامن، فقال له عشان تاخد الضامن لازم تشعر بآلام هذا الضامن. من ايه؟ من أجلك. أيوب كان كل اللي بيترجاه ان المسيح يكون ضامن ليه، او يلاقي ضامن يضمنه. فقال عشان تاخد هذا الضامن وتستفيد من ضمانه، خلي تعيرات معيريك تقع علي، تبقى انت نفسك مثال لي ورمز لي. اعضائي كلها كالظل، بقى خيال. يتعجب المستقيمون من هذا. ناس الابرار المستقيمين يقولوا ازاي البار يحصل له كده، وازاي القدوس يحصل له كده، وينهض على الفاجر. اما الصديق فيستمسك بطريقه، الطاهر اليدين يزداد قوة. لكن عمق الالام يقول العبارة دي، ان بالرغم من ما يحصل للانسان البار وللصديق من الم، لكن الصديق الحقيقي والبارز والمستقيم الحقيقي مهما حصل له يفضل متمسك بايه؟ بطريق بره. ما يقولش اذا كان اللي عاشوا مع ربنا حصل لهم كده يبقى احسن لي ان انا ابعد عنه. ده الانسان المستقيم او البار الظاهري. لما يقول كده اذا كان دول اللي عاشوا مع ربنا حصل لهم كده يبقى انا ابعد عن ربنا، يبقى ده بر ظاهري. لكن اللي بر حقيقي والمستقيم من العمق يفضل متمسك بكماله وبيبره حتى بالرغم من كل الألم اللي بيحصل به. والطاهر اليدين يزداد قوة. الألم دي تخليه يزداد ايه؟ قوة. عشان كده نلمح بالرغم من يأس أيوب الشديد جدا، لكن نلمح رمضة نور ورجاء. الشيطان كان هدفه من كل التجربة ان ايوب يترك بره ايه؟ وكماله. لكن اللي فرحنا هنا ان بالرغم من شدة التجربة الا ان ايوب بيزداد ايه؟ نعمة، وبيزداد كمال، وبيزداد تمسك بطريقه، ومتأكد ان الطريق اللي مشي فيها دي هي الطريق الايه؟ السليمة، ويزداد قوة. عشان كده نقدر نفهم ان الالم اللي ممكن يمر به الانسان مش ده حاجه وحشه، ده بالعكس ده حاجه ربنا بيدخله فيها علشان الانسان يزداد قوه فوق قوه. ولكن ارجعوا كلكم وتعالوا فلا اجد فيكم حكيما. كفايه كلام ابطله. ايامي قد عبرت، مقاصدي إرث قلبي قد انتزعت. المقاصد بتاعته، أماله ورجائه، إرث قلبه، الهدف اللي بيسعى إليه بكل قلبه، كل ده انتزع منه فقده. يجعلون الليل نهارا، يقولوا له يعني الحمالية قربت، النهار جاي والليل هينتهي، أما لهذا الليل من نهار يطلع وينهيه؟ يقولوا له كل ما تشتد الظلمة معناها ان النور بايه بيقرب، على حسب المثل ما بيقول التعبير الشهير ما بقت الا ما اتفرجت، يعني كل ما تزداد ضيق كل ما يبقى الفرج قريب، كل ما الظلمة تشتد والليل يتعمق ده معناه ان النهار بيقرب. فهم هي دي تعبيرهم، ده كل ما يقدر يقولوا له ان الانفراج قريب. فقال لهم اذا كان مقاصدي ويرفع قلبي وامالي ورجائي كل ده انتزع مني، اذا رجوت الهاوي بيتا، ده بقى رجائه دلوقتي ودي اماله ان الهاوية ينزل فيها ايه ويقعد يسكن الموت، بيتا لي وفي الظلام مهدت فراشي. بقت حياته كلها ضلمة وظلمة من كتر الألم، وغضب فراشه في هذا الظلام. وقلت للقبر أنت أبي، خرجت منك وحرجع لك، وللدود أنت أمي وأختي، هم دول عرفي. من شدة الألم وصل إلى هذا اليأس، إن ده كل رجاؤه إن يسكن في القبر وفي الهاوية، وان اللي هيبقوا قريبين منه الدود والظلمة. فاين اذا امالي؟ بيتساءل فين امالي؟ معقول هي دي تبقى امالي وهو ده كل منتهى رجائي؟ امالي من يعاينها؟ مين يشوفها؟ سنيائس جدا جدا من الحياة، لكن هنشوف ازاي يطلع من عمق اليأس ده الى عمق الرجاء والخلاص. تهبط الى مغاليق الهاوية اذ نرتاح معا في التراب. الامال بتاعتي معايا كلها هتنزل فين؟ في التراب، هيتقفل علينا بمغاليق بابواب ومغاليق في الهاوية. ولحد دلوقتي ايوب في فكرته عن الموت بيتنقل من فكرة الى فكرة. في الإصحاح الثالث نظرته للموت ان الموت ده هو حريص عليه لان حاسس ان الموت ده فيه راحة ليه، ده شفناه في إصحاح 3. في إصحاح 10 يورينا قد ايه هو خايف من الموت، لان الموت ده ظلمة وظلام وبدا. وبعدين في إصحاح 14 شاف الموت بنظرة جديدة، ان ممكن الموت ده يكون بداية لحياة جديدة، حياة أخرى فيها إمكانيات جديدة وليها طعم جديد. مش قادر يكون فكرة سليمة عن الموت. مرة يحرص على الموت لأن يحس في الموت راحة، ومرة تانية يفزع من الموت لأنه مرعب ومظلم ومخيف ومش عارف عنه حاجة تانية. مرة تالتة يحط آمال ورجاء في الموت، ان الموت ده ممكن يكون بداية لحياة جديدة اخرى. مرة رابعة دلوقتي يتكلم عن ان الموت ده نهاية كل اماله في الحياة ونهاية كل شيء في يأس عجيب. فاجاب بلدة بشوحي وقال الى متى تضعون اشراكا للكلام؟ بلدة هيبتدي يتكلم بقى كلمته في الجولة التانية اللي ابتدت في الإصحاح 15. يقول إلى متى تدعون أشراكا في الكلام؟ أنت عمال تلف وتدور وتحط لنا تخاف في الكلام كده ليه؟ تعقلوا، اتعقل وبعد تكلم. تفكر كتر كلامك ده إنك بتحط لنا شرك علشان فخ، يعني شرك يعني فخ، عشان نحن نؤيدك وان احنا نؤكد براءتك. هما للاسف اصحابه ما كانوش قادرين يفهموا الكلام اللي بيقوله ايوب، لانه ما كانش ليهم اختبار يا ايوب، فما كانش قادرين يحسوا باحاسيس ايوب فيفهموا كلامه. لماذا حسبنا كالبهيمة؟ ليه بتعتبر كلامنا ان احنا اغبياء زي الحيوان ما بنفهمش؟ بتحتقر كلامنا ليه ومش عايز تقبله؟ وتمجسنا في عيونكم. لما بيقول ان الطاهر الايدين هو اللي يزداد في الطهارة، فانت يعني ما تحترمش الكلام اللي بنقوله ليه؟ بتعملنا زي الحيوان او كالبهائم، ما تسمع الكلام اللي بنقوله لك. وبعدين ابتدى يضغط عليه ضغطة كبيرة جدا، يا ايها المفترس نفسه في غيظه. هو ايوب صح 16 قال ان الله قد افترسني، فبلدد هنا بيرد عليه بيقول له لا، مش ربنا اللي افترسك، انت اللي ايه بتفترس نفسك من غيظك، من عدم قبولك الكلام ومن عدم قبولك الحكمة اللي احنا بنقولها، انت اللي بتاكل نفسك. يا ايها المفترس نفسه في غيظه، انت اللي بتتعب نفسك من نفسك. هل لأجلك تخلى الأرض أو يزحزح الصخر من مكانه؟ أنت عايز علشان خطرك الله يكسر قوانين الطبيعة وناموس الطبيعة والأشياء اللي بتحصل كل يوم؟ عايز تقلب الأرض رأسا على عقب من فوقها لتحتيها علشان تثبت إنك بار؟ عايز تكسر القوانين وتثبت إنك بار؟ القانون بيقول كده، ان الخاطي لابد ينام عقابه. انت بقى عايز تكسر القوانين دهيت وتغير القوانين وتقول انك بتتألم بالرغم من انك بار عشان خاطرك؟ يعني عايز ربنا يكسر القوانين كلها من قبلك؟ صح اللي فات 16 قال ان الارض ما تغطيش دمه، بس ده قانون الارض، ان الارض لابد انها تشرب الايه الدم. هو بيقول الارض ما تغطيش دمي علشان حقي ما يروحش واثبت البر بتاعي. قال لا، الارض قانونها انها تشرب الدم. انت عايز بقى تزحزح الارض من مكانها والصقور من مكانها وتقلب الارض علشان خطرك؟ القانون بيقول ايه؟ نعم نعم، دي للتأكيد، نور الاشرار ينطفئ. ده القانون والقاعدة اللي ما فيهاش ايه فصال، ان نور الاشرار لابد انه ينطفئ. وابتدى يتكلم عن الويلات والمتاعب والصعوبات اللي الانسان الشرير بيلاقيها وعقوبات الانسان الشرير. نور الاشرار ينطفئ ولا يضيء لهيب ناره. النور لفترة لكن لابد ان هو هينطفي. دي القاعدة، انه لا يستطيع الانسان الشرير ان يستمر. النور يظلم في خيمته وسراجه فوقه ينطفئ. تعرفين زمان لما بيسكنوا في الخيمة كانوا بيعلقوا الفانوس في سقف الايه الخيمة، فبيقول سراجه فوق ينطفئ، يعني السراج يخلص والنور ينطفي وهو موجود فوق راسه. برد على ايوب اللي قال ان خيمة الاشرار مستريحة، فقال لي لا، خيمة الاشرار مش ممكن تفضل ايه مستريحة، هتظلم وسراج فوقه ينطفئ. تقصر خطوات قوته، خطوته تبقى قصيرة. عارفين قصيرة ازاي؟ يعني يمشي ايه يحط، واللي خطوته قصيرة تملي حدا من الاثنين، لاما يكون حزين لاما يكون ضعيف تعبان. لكن اللي خطوته واسعة يمشي واسعة كده ويجري انسان فرحان، لاما انسان ايه قوي. عشان كده تشوف مثلا يعقوب ابو الاباء لما شاف الرؤية، لما كان هربان من عيسو وفرح برؤية السلم اللي شافها واصلة للسماء، يقول ورفع يعقوب رجليه. رفع رجليه يعني خطوته وسعت، مشي بسرعة بفرح وبقوة. لكن الانسان الحزين فهو ماشي كده خطوته صغيرة واحدة واحدة، والانسان الضعيف ماشي واحدة واحدة. تلاقي الانسان العجوز ما يقدرش يمد، يمشي يحك كده واحدة ايه واحدة. فبيقول الإنسان الشرير نتيجة الحزن اللي هيبقى في حياته والضعف اللي هيبقى في حياته تقصر خطواته، يمشي خطوة قصيرة، ما يقدرش ياخد خطوة كبيرة، ما يقدرش ليه قوة ولا ليه فرح. وتسرعه مشورته، آراءه تبقى هي سبب هلاكه، لأن رجليه تدفعانه في المصلاة. المصلاة اللي هي الشبكة أو الفخ، فيمشي إلى شبكة رجليه نتيجة مشي بآرائه ومشورته تقوده إنه يوصل للشبكة ويحط رجليه في عينين الشبكة في خروم الشبكة، يمسك الفخ بعقبه فيقفل الفخ على رجليه ويتتمكن منه الشرك. إن الإنسان الشرير بيدفع نفسه للفخ الإيه؟ المنصوب ليه. عشان كده مشورته وآرائه وسلوكه هيقضوه في الآخر إن هو يقع لهلاكه. مطمورة في الأرض حبالته، حبال اللي منصوبة كالشبك أو كالشرك أو الفخ، ومصيدته في السبيل، السبيل في طريقه، طريقه كله شراك وفخاخ.